بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. أزلنا في سورة النحل. صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا بالعهد أو أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. قال المؤلف رحمه الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. الأولى حمله على معنى أن العهود يحتاج إليها الناس لتحصيل الثقة بينهم في الصلح، حيث يعاهد عليه بعضهم بعضا فيتم الصلح ويستمر الأمن في مدة الصلح، وفيه نفع لمعايشهم ولمن يضعف عن الحرب. فإذا نكثوا العهد بطلت الثقة أو بطلت الثقة وصار العهد قليل الفائدة. وكذا العهد في سائر الأمور. وبهذا المعنى يستقيم التشبيه على معنى إبطال المنفعة من العهد، فيفيد التشبيه المناكث بالتي الناكث بالتي نقضت غزلها، كأنها أبطلت فائدة الغزل من بعد قوته وحولته أنكاثا أي غير مغزول بعد غزله من الصوف أو غيره. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، قال الشرر المصابيح دخلا بينكم أي دغلا ومفسدة بمعنى غشاء وخديعة. انتهى. أن تكون أمة هي أربع من أمة، كراهة أن تكون أمة هي أكثر من أمة، فتنكثوا عهدكم رغبة في بقاء الأمة التي عاهدتموها قليلة العدد بالنسبة إلى الأمة الأخرى، فهذا لا يبرر نكث العهد، إنما يبلوكم الله به يختبركم ليتميز به من يثبت على عهده ومن ينكث، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. أقسم لا يبينن وبيانه يوم القيامة في التمييز بين الحق والباطل والمحق والمبطل. إذن يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. أن تكون أمة هي أربع من أمة، إنما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. قل المؤلف رحمه الله قال هذا يعني أن نقض العهد ونقض الميثاق يؤدي إلى ارتباك ويؤدي إلى خلل في المجتمع وفي المكان الذي يكون فيه نقض العهود والمواثيق، فهذا يؤدي إلى تدمير الثقة بين الناس. نعم، إذا تدمرت الثقة انتهى كل شيء، يعني ما يكون فيه صلح، يكون فيه اتفاق، يكون فيه أي شيء، يقول ما شيء. فشبهها بالتي يكون لها غزل وقد غزلت يعني غزل جميل وكذا، لكنها رجعت ونكثتها كامل ورجعت ودتها على ما كان عليه في البداية. قم بالله ضياع الوقت الذي قد غزلت فيه وضياع الجهد الذي قامت به وعدم فائدة من هذا العمل، يعني لا مع هذا ولا في هذا. نعم، فلذلك أن هذا يعني توجيه من الله سبحانه وتعالى على أن يكون الإنسان وفي بعهده وفي بما يقوم به من عمل حتى في العمل نفسه. يعني لو كان العمل ما هو عمل متقن اضطر أنه ينقذ العمل ويعيده من جديد. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله قال: رحم الله من عمل عملا فأتكمه. فلذلك هذا من هذا الباب. قال: ولو شاء الله لجعلكم، يعني حتى أن تسووا كذا حتى للمضارة كلكم يضر الآخر، وهذه الأمة تريد أن تكون أربع من هذه الأمة بسبب نكث العهود والمواثيق اللي بينهم أكثر. نعم، بالعدد والقوة نعم، لا لا ما لا أربع أكثر وأقوى نعم وأعلى، ولذلك تكون المكايدة بينهم حتى أن هذه لا تأتي أقوى من هذه الأمة. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة غير مختلفين، وذلك بالجبر أو القسر لأنه على كل شيء قدير. فلم يعص مغلوبا، ما أحد يعصي الله سبحانه وتعالى، يعني أنه يغالب الله في ملكه كما تقول المجبرة. قالوا: نحن ما قلنا بالجبر، لا لأن لا يمكن أن يأتي واحد يرتكب معصية كيف يرتكب معصية في ملك الله؟ وملك الله إذن هو يغالب الله. فإحنا نقول لا، أن الله اللي ارتكب المعصية والله اللي أجبرها حتى نضمن لله يبقى لها الحكم والملك. فيأتي بعض يعني عند اللي ما هذا عدم معرفة قدر الله سبحانه وتعالى. شفت العريفي نزل قصة، أحيانا تأتي قصص نعم ويكذب. فيقولون فيه شاب أردني، وعاد يحدد يعني فيه شاب أردني في الجامعة في جامعة من جامعات الأردن، كان جالس مع زملائه وقال أنا أتحدى الله أن يموتني خلال ساعة. يعني شوف كيف معرفتهم بالله وكيف يعني قدر الله عند هؤلاء، يعني اللي يعتقد الواحد سبحان الله يعني إنه متعلم ودكتور ولكن سبحان الله. حتى واحد ثاني آخر سمعته في موضوع، فعلى طول يعني يظهر لي الآية القرآنية وحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى الأعراب وشد كفرا ونفاق، لو تعلم كم ما تعلم يبقى هذا الجلد. فيقول إن هذا الأردني في الجامعة قال أنا أتحدى الله يا شباب أن يموتني خلال ساعة. قال فانتهت الساعة ولم يموت. قال أرأيتم؟ أنا ذا أمامكم، ما استطاع الله يفعل بي شيء. قال ولكن ما أن وصل إلى البيت وجهزوا الغداء فقام يغسل، طلعت قطرة ماء ودخلت في إذنه ومات. تدرون ليش؟ قالوا ليش؟ قال لأن الحمير إذا دخلت الماء في أذانها مات، وهذا حمار، فأراد الله أن يميت ميتة الحمير. الله أكبر، الله أكبر. كلهم الببغاوات هذول اللي كلهم شفت ردود أكثر من 20,000 أو 50,000. الله أكبر، سبحان الله، الله أكبر. يعني إن الله سبحانه وتعالى مع هذا يعني الله كله تحدي مع شخص. هذا إيش الإله اللي هم يعبدون؟ فكتبت له يعني قلت أنتم لكم عقول ولا أنتم إيش الله سبحانه وتعالى خلق لكم عقول لا تفكروا فيها؟ ليش ما تسألوه هذا الشيخ اللي يقص عليكم القصة الآن؟ كان سألته سؤال أول شيء، كان قلت هل تأكدت من القصة دي أنت؟ هل أنت سألت الأطباء هل فعلا أن الحمير أكرمكم الله إذا دخلت المياه في أذانها تموت؟ الحمير في الغابات مطر عليها صبح وليل وفي كل وقت، وتدخل في الأنهار وتسبح في الأنهار اللي في ما شفنا أحد من شيء منها مات إنها دخل الماء بإذن. وما الله سبحانه وتعالى بهذا القدر يا أغبياء؟ يعني فرعون بكل جبروته يقول أنا ربكم الأعلى ويتركها الله. الله ما هو عاجز حتى تجيبه أنه يواجه له شاب يا أخي. وسبحان الله، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله. هذا فهذا المشكلة يعني شفت واحد مسوي رسم كاريكاتيري وعجبني جدا، جايب واحد ومعه من ذر المشايخ وكذا يخطب يقول الله أكبر، كلهم يقولوا هو بالله يقول ذا الكلام، يقول لا كلام غير مفهوم. يقول واحد وهو يكبر يقول وشو يقول؟ الله أكبر الله ما أعرف. هذا الإشكالية فهذا نعم ما أمترين. وهذا لا أعرف الله حقه، يعني يضع لي الله بعظمة الله مع واحد مع شاب حتى أنه يكذب. فبعض الكذب هذا تشويه الإسلام. وهذا عندما يأتي أي شخص عالم واعي مثقف ويسمع هذا الكلام يقول إذا هؤلاء هم ممثلين الإسلام، هذا الإسلام أصلا لا يصلح لأي شيء. ولكن نرجع يقول إني تاركم فيكم، ما قال إني تاركم فيكم الأعراب، لتاركم فيكم ما يتمسكتم بكتاب الله وعترتي أهل بيتي. يعرفوا يفهموا ما يعني الله وقدر الله وعظمة الله. إذن نعم، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة غير مختلفين وذلك بالجبر أو القصر، لأنه على كل شيء قدير فلم يعصى مغلوبا. الله سبحانه وتعالى لم يعصى مغلوبا، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ولكن لم يشاء ذلك، نعم ولكن لم يشاء ذلك، بل أراد أن يجعل التكليف مع اختيار العبد حتى يتميز الخبيث من الطيب. وتبع ذلك أن استحق الإضلال بعضهم بمحادته لله وتمرده فأضله، أي خذله وتركه للشياطين فأضلته. واستحق الهدى بعضهم بإجابته دعوة الله وصلاح نيته. ولا تسألن عما كنتم تعملون من حق أو باطل، يثيب الله أولياءه ويعاقب أعداءه. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، لا تتخذوا العهود خداعا لمن تعاهدونه وسيلة إلى الدغل والفساد عليه في المعاملة، بينكم مثل الصلح إذا عاهدتم على ترك القتال بينكم أو غير ذلك، فتزل قدم بعد ثبوتها بعد كونه على الحق والصواب، هذا مثلا لخروج فاعل ذلك من طاعة الله إلى معصيته ومن استحقاقه الثواب إلى استحقاقه العذاب. وتذوق السوء أي العقاب تذوقونه تجدون ألمه، والسوء الشر بما صددتم عن سبيل الله فتذوق السوء بسبب الإعراض عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم، أي في الآخرة أو فيها وفي غيرها. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، الأيمان الحياة هي ضمان، الأيمان ضمان، احنا عندنا اذا اشتريت شيء اطلق ضمان معه، ففي العهود والمواثيق فيه ضمان، الناس يتعاملوا في حياتهم بضمان، يا فلان انت كذا قال لا قال احلف قال تفضل، اذا خلص ضمنت حقي او ضمنت الحق او ضمنت في هذه اليمين، فاذا اخللنا بهذا الضمان ولم يعد له قيمه فلم يعد له مكان، نعم اصبح كل شيء ضايع اذا فرطنا في هذا الضمان اللي معنا. ولذلك فيه ناس يقول لك يا اخي لا هذا ما نحلفه، قالوا ليش؟ قال هذا ما يرده شيء، هذا ما اليمين ترده ولا هذا انا ما ابغاك تحلف، لان اليمين ضمان. نعم، لكن عندما ياتي يقول الله سبحانه وتعالى ولا تتخذوا ايمانكم بينكم دخلا، اي ما بالله للمداغله وللمكر وللسوء، وتكذب على هذا باليمين وتجعل من اليمين انها واجهه، ولكن نعم وانت من خلفها تاخذ الاخطاء وترتكب الاخطاء. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، لا تستبدلوا به عوضا من اغراض الدنيا تجعلونه بدلا من حفظ العهد والوفاء، سواء كان البدل رشوه تنالونها بنكس العهد او غلبه لعدوكم تظفرون بها او غنائم تحرزونها او غيره، انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون. وهذا الخير يعم الفوائد كثيره، لانه قد ينال المتمسك بالميثاق نصرا من الله في حين يكون قتال العدو حقا لا نكتفي، فينال غنائم وعزا ونعم واعلاء للحق واهله واخمالا للباطل واهله. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، لمجرد أني أنا مؤمن أو أني أدعي الإيمان والصلاح وكذا وآتي أتخذ بها، أصلاً الأصل فيه أني ما إلا أريد أن أوصل لأشياء أخذها بهذا الإيمان، ما هو لله سبحانه وتعالى بل أني أتظاهر به حتى أني أخذ به أشياء دنيوية غنائم دنيوية. هذا الله سبحانه وتعالى يقول ولا تشتروا بعهد الله ثمنا، لأن الإيمان هو عهد بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، ويكون للإنسان مكانة عند الله وعند خلقه بكل ما كان متمسك بعهد الله وميثاق الله. فإذا كان ما بلا يتظاهر بالصلاح حتى أنه يأخذ به ويستدر بها حقوق الناس وأموال الناس وكذا وكذا، هذا من الذين يتخذون عهد الله وميثاقه يعني بالباطل يتعاملوا بعد. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، أي لا تبيعوا عهد الله وتشتروا به ثمنا قليلا، ما عندكم ينفد ينتهي وينقضي فلا يبقى منه شيء، وما عند الله باق لا ينفد، لأن زعيمهم الجنة لا ينقطع أبدا. ولنجزين الذين صبروا على الوفاء بالعهد وعلى مشاق التكاليف كلها من الجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعم الواجب وكل قربة، لأن ذلك أحسن أعمالهم، لأن بعضهم أعمالهم ليس واجبا ولا مستحبا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى من واجب أو مستحب صالحا غير فاسد ولا محبط بمخرج من التقوى وهو مؤمن شرط في قبول العمل، لأن الفاجر يحبط عمله الفجور، فلنحيينه حياة طيبة، وعد غير مقيد، فهو صالح للحياة الدنيا وللآخرة، وطيب الحياة الدنيا القناعة والرضا بما كتب، وطيب الآخرة السلامة من الفزع الأكبر ومن سوء الحساب ومن عذاب النار ومقدماته، ومع ذلك رضوان الله والفوز بالجنة. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، لأن الأجر أكثر من طيب الحياة الآخرة، نعم لأن الأجر أكثر من طيب الحياة الآخرة، وبه تطيب الحياة أكثر. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، يعني الآن البعض يأتي، تحدثنا فيها المسألة المساواة بين الرجل والمرأة، ويقول يعني ينظر أن الرجل أفضل من المرأة أو أن الرجل له مكانة غير المكانة المرأة أو كذا، قلنا لا، في التكاليف الشرعية وأمام الله سبحانه وتعالى وفي كسب الأجر وفي كسب المثوبة وفي كسب الإحسان واسية، بل قد تكون المرأة أفضل من الرجل وقد يكون الرجل أفضل من المرأة، لأن المسألة مسألة عمل، فعلى قدر ما يعمل الرجل أو تعمل المرأة فهي المكانة عند الله سبحانه وتعالى. قلنا الفرق هو في التكاليف وفي الأعمال الدنيوية، أما الأعمال الأخروية فلا فرق فيها. لاحظوا حتى أن المرأة لم يفرض عليها الجهاد ومع ذلك تكون أفضل من المجاهدين في عملها والتزامها وطاعتها وتربية أولادها، لأن التربية جهاد، القيام بالبيت ومسؤوليات البيت جهاد، الحمل والولادة جهاد، الجهاد يعني كل ما تنظر إلى هذا كله جهاد في سبيل الله، وخاصة إذا كان عاد عند المرأة أو الرجل كلهم عاد فيه نية، عاد هذا الأساس أنه لا بد أن يكون فيه نية، نية مثلا أن المرأة الآن للرجل، الرجل أول ما يخرج يعني يوجد له نية مطلقة عامة، اللهم أني يعني ما عملت في يومي هذا أو في شهري هذا أو في عامي هذا أو في حياتي هذا، فإن الهدف أنه لوجهك الكريم، أني أخرج أعمل لأجد يعني يرجع علي راتب أو كذا وكذا، أصفها في أولادي وفي نفسي وفي زوجتي وللمستحقين، وإذا هو الإنسان في نية صالحة وفي عمل صالح. كذلك المرأة في بيتها يعني ما هو ما بالله مجرد أنها تعمل مثلا أبسط شيء، يعني تكنس أو تغسل ثياب أو الغداء أو أي شيء، هذا فيه أجر عظيم عظيم عظيم إلى أكبر ما الإنسان يتوقع. أن تأتي هذه المرأة مثلا وتعمل هذا الأكل هذا الطعام في نية اللهم أني نويت أن أفعل هذا الغداء مثلا أو الفطور أو العشاء أو كذا أو كذا تقربا إليك يا الله بمن أكل منه، سواء حتى لو هي نفسها أو ولدها، حتى يعينهم على العبادة، حتى يعينهم على عدم السؤال للآخرين، حتى يرفع عنهم الجوع، حتى يرفع عنهم كذا. فهذه النيات المطلقة العامة، وقال الله سبحانه وتعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هذه النية العامة المطلقة، التأصيل اللي يسموه التأصيل في الإسلام، كيف تؤصل هذا التأصيل، أن تجعل من كل شيء نية عامة لك بحيث أن يكون هذا العمل، أنا الآن لا أروح أشغل سيارتي وأتوكل على الله أروح العمل مثلا، طلعت من بيتي بكل نية اللهم أني نويت يعني خروجي من بيتي هذا طاعة لك وبحثا عن قوت أولادي وقوت نفسي وعملي وكذا وكذا لوجه الله سبحانه وتعالى، حتى تقوى بها على الطاعة على العبادة. فلأنه قد يكون النوم نفسه، قد هو النوم أن يأتي الإنسان وينام ويقول اللهم أني نويت بنومي هذا حتى يساعدني على أن أقوم للعبادة، فهو في عبادة وهو نائم فهو في نية وفي عبادة. يعني حتى الأخوة الرياضيين يعني عندما يروح الواحد يلعب كورة يستطيع أن يجعل منها نية وهو يلعب يعني في الرياضة، اللهم أني نويت أن ألعب مثلا هذا اللعب أو أتمرن هذه التمارين لتعينني على بناء جسدي حتى أستطيع العبادة، حتى أنا أكون لي يعني أنا أكون قوي لعبادة الله سبحانه وتعالى أو قوي لعملي أو قوي كذا، يعني كل ما الإنسان يتخيله يستطيع أن يكون فيه نية عامة، كل عمله يبقى كأنه في عبادة كأنه في صلاة في جهاد، وقد يكون ساهي عن هذا كله معه يعني ما يكون مثل هذا اللي له نية خالصة. فعند صعبة أن الإنسان يجلس يذكر النية كله كل ما جاء يبغى عمله، لكن يجعل له نية عامة اللهم أني نويت بكل أعمالي وبحياتي ومماتي وكل ما معي في الدنيا لوجهك الكريم وبحثا عن طاعتك وعن رضاك وعن كذا وعن كذا وعن كذا، هذه خلاص نية عامة مطلقة سواء ذكر أو ما ذكر، فيكون قده كلها تحت هذه النية. إذن قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، ما قال أنه نعم بس أنه فيها شرط وهو مؤمن، فالإيمان شرط حتى أنه يقبل العمل، أن البعض الآن يناقشوا في مسألة ليش من الكفار ولا كذا ويعملوا لين ما هم يجي لهم أجر، وإيش معنى الإسلام إذا لم يكن الإسلام هو هكذا، فما معنى الإسلام؟ الإسلام واضح، الإسلام عبادة، الإسلام تقرب، الإسلام خضوع، الإسلام التزام، الإسلام استسلام لله سبحانه وتعالى، هذا ما لا مجال فيه، هذا لا مجال فيه. فأي عمل مهما كان عظمته مع عدم الإيمان فلا فائدة منه. ولذلك من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، ما قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى من المؤمنين، لكنها اشترط الإيمان، اشترط الإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، إن أردتنا حياة الدنيا فهي حياة الدنيا، وإن أردت أنها حياة الآخرة فهي حياة الآخرة، وإن أردت أنها سنتين فهي سنتين حياة طيبة. ليش حياة طيبة؟ قد يقول أحد الأشخاص يقول هذا مؤمن عامل وهذه مؤمنة عاملة تقية، ولكن ما بها يعني ما معها في ما الدنيا في يدها. قلنا أنت لاحظ إيش قال الله سبحانه وتعالى، فلنحيينه حياة طيبة. الطيبة من طيبة النفس، من راحة النفس، لأن المؤمن عنده راحة وطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذه الراحة التي تأتي للمؤمن غير الكافر غير المشرك. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أنتم مع من في عملكم؟ أنتم مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى، هو مالك وهو المتصرف وهو الذي مالك السماوات والأرض وما بينهما. فلا نحيينه حياة طيبة، سواء في الدنيا تكون حياة راحة نفسية بما هو منتظر له في الآخرة، وبنعمة الإيمان وطمأنينة الإيمان وطمأنينة الشخص المؤمن. فرق بين المؤمن والفاسق، الفاسق تجده خايف متردد، يعني كل تجد فيه ضغط نفسي حتى ولو ما يظهره، لكن هو نعم الضغط النفسي موجود، والتعب النفسي والقلق كلها موجودة مع الفسق، مع الفاسق هذا الفسق مرتبطة به. لكن المؤمن يكون عنده راحة لأنه واثق في الله سبحانه وتعالى، ولو أن الدنيا ما هي في يده، ولو أنه فقير، ولو أنه مريض، ولو أن حتى من عنده مصيبة أو عنده شيء، لكن فيه اطمئنان، اطمئنان. هذا الحياة الطيبة، يعني حياة طيبة بمعنى الإيمان، الإيمان تغلغل في القلب، فاطمئن القلب مع الله سبحانه وتعالى. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، ولنجزينهم أجرهم بأحسن، يعني فيها أعمال، فيها أعمال متدرجة، لا فيها أعمال متدرجة، في حسن وأحسن، فكلها تصبح كلها أحسن، تجي عاملها الله سبحانه وتعالى على أنها كلها أفضل الأعمال، حتى الأعمال البسيطة تترقى حتى تصل إلى أفضل الأعمال. ولذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله قال إن الله لا يربي، يعني يربي عنده الصدقة حتى تكون شبث التمرة أو نصف التمرة أو ثلث التمرة كجبل أحد، من عظمتها عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لاحظ من الآية يقول ولنجزيهم أجرهم بأحسن، نعطيهم أفضل ما كانوا يعملون، أي أن نحن نأخذ حتى الشيء اللي ما بالله بسيط نطلعه ونرقيه حتى يصبح إلى أفضل ما عمل. نعم تربو عند الله سبحانه وتعالى حتى يصبح هذا البسيط هو أفضل شيء. ولنجزيهم أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمرنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحب دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. وإياكم.